السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المطلب الثاني أنواع الإجماع. ينقسم الإجماع إلى نوعين: إجماع صريح وإجماع سكوتي. أولا الإجماع الصريح، ويكون بأن يبدي كل مجتهد رأيه صراحة في القضية موضوع البحث، موضوع قضية طارئة العارضة التي نحتاج إلى معرفة حكم شرعي لها، فكل من هؤلاء المجتهدين في منطقته في بلده أو كانوا مجتمعين أبدى رأيه بصراحة بفتوى أو قضاء، يعني كان قاضيا فقضى بهذا الحكم، مفتيا أفتى بهذا الحكم، وتلتقي تلك الفتاوى أو الأقضية كلها على حكم واحد. يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي، لا يشترط أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد، كل واحد منهم في موقعه في بلده قضى بهذا الحكم، نقلت الأقوال فتبين أنها متوافقة. وهذا الإجماع هو الإجماع الحقيقي. لماذا؟ لأنه صريح، كل واحد من هؤلاء المجتهدين إما قضى صراحة أو أنه أفتى صراحة، فإذا الاتفاق متيقن. وحكمه يعني إذا حصل إجماع في هذا المعنى على حكم شرعي في قضية من القضايا، ما هو موقف المسلمين من هذا الحكم؟ قال أنه حجة شرعية قطعية الدلالة على الحكم الثابت به لدى الجمهور. فالحكم الثابت به مقطوع به، الذي ثبت بهذا الإجماع الصريح مقطوع به، يعني متيقن، ولا سبيل لأحد بعد ذلك أن يقول بخلافه، وليس لعلماء عصر آخر أن يجعلوا تلك الواقعة التي ثبت حكمها بالإجماع الصريح موضع اجتهاد وبحث. صار هذا الإجماع بمنزلة نص قطعي ثابت لا يحتمل النسخ ولا يحتمل التأويل ولا يحتمل التغيير. النوع الثاني قال الإجماع السكوتي، ويكون يعني هذا الإجماع بأن يبدي بعض المجتهدين في عصر الواقعة رأيه صراحة بفتوى أو قضاء، ولا يعلم عن المجتهدين الآخرين أنهم أبدوا رأيا بالموافقة أو المخالفة. عرف أن القاضي فلان يعني قضى بهذا الحكم، المفتي فلان أفتى بهذا الحكم، وشاع هذا الخبر ونقل إلى الآفاق، لم ينقل إلينا أن أهل الاجتهاد أبدوا رأيهم بمخالفة هذا القضاء أو هذه الفتوى، كذلك لم ينقل إلينا أنهم وافقوا، إذا كأنهم سكتوا. نعم، فيسمى إجماعا لكن إجماعا سكوتيا، يعني ليس صريحا. نعم. وحكم هذا الإجماع أنه حجة شرعية ضمنية، يعني مثل خبر الآحاد، كيف أن خبر الآحاد حجة ضمنية، كذلك هذا الإجماع يعتبر حجة ضمنية، بمعنى أنه يجب على المسلمين طاعة هذا الإجماع والعمل بمقتضاه، يجب العمل بمقتضاه كباقي الحجج الضمنية. والحكم الثابت به حكم غير مقطوع به، يعني ليس في درجة الإجماع الصريح، ذاك يفيد العلم كالحديث المتواتر أو النص القرآني الصريح، بل هو حكم ظني. وقد علمنا بأن المراد بالظن ترجيح جانب الوجود على جانب العدم، وبالتالي يمكن أن تكون الواقعة التي ثبت حكمها بهذا الإجماع السكوتي موضع بحث ونظر واجتهاد. يعني يمكن في عصر آخر في وقت آخر أن تجعل هذه القضية موضوع بحث. لماذا؟ لأنه لم يحصل عليها إجماع صريح. ويمكن أن ينعقد إجماع صريح على خلاف ما ثبت لها من حكم سابق، بينما الإجماع الصريح قلنا إيش؟ لا يجوز أن تجعل القضية موضع بحث، وأي واحد يخالف حكم هذا الإجماع يعتبر خارجا عن الإجماع، وربما يعني يحكم عليه بالخروج عن الملة إذا كان هذا الأمر المجمع عليه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قال ذلك لأنه إجماع اعتباري، يعني هو في الحقيقة ليس بإجماع، لأن لم يبدي كل المجتهدين رأيهم في هذا، لا يجزم فيه باتفاق الآراء حقيقة. ولاعتبار هذا الإجماع حجة شرعية شروط، متى نعتبر الإجماع السكوتي حجة؟ وهي أولا أن يغلب على الظن أن الحكم الذي أفتي به أو قضي به في تلك الحادثة قد علم به باقي المجتهدين في العصر. اليوم أفتى فلان بكذا في الصباح، وظهرا قضى في فلان بنفس الحكم في بلد آخر، في المساء قلنا والله صار هذا إجماع سكوتي لأنه لم يأتنا إيش أحد معترض. طول بالك شو لك بالأصل من مبارح العصر، طول بالك هذا الوقت لا يكفي لأن تكون هذه الفتوى أو هذا القضاء بلغت جميع المجتهدين، فلا بد من أن يغلب على الظن أن هذه الفتوى أو هذا القضاء ليس يقينا، وإنما أن يغلب على الظن أنه علم بها كل المجتهدين. نعم. أن يمضي زمن على صدور الرأي يمكن من علم به من البحث والنظر. أنا جاءني الآن أنه والله فلان أفتى بكذا، فورا أنا أقول صح ولا مو صح؟ لا، فلا بد أن أبحث، أن أراجع الموضوع، أرى ما هي حجته، لماذا قال هذا القول، فربما أسكت وربما أبدي مخالفة، ربما أبدي موافقة. نعم. فلا بد أن يمضي زمن على صدور الرأي يمكن من علم به من البحث والنظر ليحصل لديه رأي بالموافقة أو المخالفة. ثالثا أن لا تكون هناك قرائن تدل على أن المجتهد الذي سكت لم يسكت خوفا أو مجاملة أو ضعفا أو استهزاء. ربما كنا في مجلس وفلان قال كلمة طلع فيه متضحك ضحكة إفراطية كما يقولون، يعني هذا الرأي تبعك رأي ناتي لا يستحق أن نرد عليه، فهل سكوتنا يعتبر موافقة؟ لا، إنما سكوت استهزاء. أو يعني في قرائن بتدل أنه والله إذا أحد خالف يعني ينام عند خالته فسكت هذا نص من عنه خوفا، أو مجاملة أن والله هذا شيخه تلميذه صديقه كذا. نعم. أو ضعف، يعني ما عنده هذيك الأهلية لأن يجيب، مثلا عنده عيب في لسانه كذا. يعني في قرينة من القرائن تدل على أن سكوته لأمر ما، لأمر ما. فإذا تحققت هذه الشروط، ما هي؟ ثلاثة: يغلب على الظن أن الفتوى أو القضاء بلغ جميع المجتهدين، مضى وقت يمكن أن ينظر هذا المجتهد في هذه القضية، أن لا تكون هناك قرينة تدل على أنه سكت لأمر ما. واضح؟ نعم. فإذا تحققت هذه الشروط كان هذا الإجماع حجة كما ذكرت، يعني حجة ظنية يجب العمل بمقتضاها، لأن الغالب أن السكت موافقة، لعلمه أن ما قيل حق، إذ لو علم أن خلافه هو الحق لوجب عليه بيانه صراحة. العالم المجتهد نعم المسلم عنده خوف من الله سبحانه وتعالى لا يسكت إذا كان يعلم أن هذه الفتوى ليست صحيحة. ولما وسعه السكوت، وهو العالم الرباني المؤتمن على شرع الله عز وجل. ليش ما حكيتوا يا علماء؟ اي والله يعني انتم مسؤولون عن شرع الله تعالى. وقد جاء ان الساكت عن الحق شيطان اخرج. نعم. قال مثال لما ثبت حكمه بالاجماع، روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه غيلة، يعني ايش؟ اجتمعوا عليه خدعوه حتى ادخلوه منزلا وقتلوه. نعم. فماذا فعل سيدنا عمر رضي الله عنه؟ امر بقتلهم جميعا. قالوا له صحيح قيس، يعني الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة، والقصاص يعني المماثلة، واحد يقابل 7. قال لهم ايه واحد يقابل 7؟ لان القرآن يقول ولكم في القصاص حياة، حياة يعني في اقامة القصاص تكون الحياة للناس. فاذا قلنا والله اذا 2 قتلوا واحد لا يقتص منه، لا يعوز واحدا من السفهاء والضالين والمنحرفين اذا اراد ان يقتل انسانا ظلما وعدوانا ان يجد من يمارئه على ذلك ويشاركه فيقتل، وبالتالي لا يقتص من احد منهما. ولذلك تنتفي حكمة القصاص، تنتفي حكمة القصاص وهي الحفاظ على حياة الناس. لذلك قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. هو من اليمن، اهل صنعاء كلهم لو تمالأوا على قتله لقتلتهم جميعا. طبعا هو اذا رجعنا لهذه المسألة في كتب الفقهاء نجد اختلافا في تحقق قتل الجماعة للواحد، في تحقق قتل الجماعة للواحد. واشد هذه المذاهب المذهب المالكي. المذهب المالكي اذا تمالأ هؤلاء يعني اتفقوا على قتله، واحد وقف على الباب من شان ايش؟ يعني يراقب هل يأتي احد او لا يأتي احد، وواحد مسكه وواحد كتفه وواحد جاب العصي او جاب السيف وواحد هو الذي قتله ضربه، يقتل الجميع. يقتل الجميع ليه؟ قال لانه لو تمالأ، اذا تمالأوا. مذاهب اخرى ان شرط ايش؟ ان يضربوه ضربة رجلين واحد، يعني في اختلاف فيما يتحقق انه قتل جماعة لواحد. نعم. والمذهب المالكي كما قلت هو اشد المذاهب ولعله يعني اصح من غيره، انه فعلا بصير هذا تمالأ. سيد عمر قال لو تمالأ، ودول كل واحد ايش مشارك في هذه المهمة. قال ووافقه الصحابة على ذلك، لأنه هذه قضية ما هي خفية. قتلهم جماعة 7 قتلهم، الصحابة عندهم علم أم لا؟ علموا بذلك، هم ناقشوه يعني سيدنا عمر، وفي النهاية إيش؟ وافقوه على رأيه فكان إجماعا. واجب. نعم. واجب على أهل المذاهب البقية أن يأخذوا بهذا الإجماع. طبعا. يجب أن يأخذوا أهل المذاهب جميعا، يجب أن يأخذوا بهذا الإجماع. نعم. لكن إيش كما قلت؟ يعني مجمعون على أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا قتلت جماعة واحدا يقتلون به، لكن كيف نقرر أن هذه الجماعة تعتبر قاتلة؟ الخلاف وقع في كيفية القتل. هذا مثلا في المذهب الحنفي، ده أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو قتل بمثقل لا يقتل، لو قتل بمثقل حمل حجر وضربه على رأسه لا يقتل. ليه؟ لأنه قال لا قوداء إلا بالسيف، يعني في قصاص لازم يكون القتل بالسيف. يعني هذه موضوع بها خلاف في فروع جزئية. نعم. قال المطلب الثالث انعقاد الإجماع، يعني هناك من يعني ممن ينسبون إلى العلم فربما خالفوا، إنه هل يعني معقول هذا الإجماع بالمعنى الذي ذكرتموه يا علماء الأصول، اتفاق جميع مجتهدي الأمة في عصر من العصور، هل يمكن هذا أن يتحقق؟ هل يعقل هذا أن يتحقق؟ وهل وقع؟ تبعنا يعني هذا السؤال. فيعني إنه هل يمكن أن يحصل هذا الإجماع بهذا المعنى الذي يذكره علماء الأصول؟ هذا هو عنوان المطلب ومضمونه. أولا قال إمكان انعقاده، يعني من الناحية العقلية هل يمكن أن ينعقد الإجماع أم لا؟ ممكن. قال إن الإجماع بركنه واعتباراته السابقة ممكن الانعقاد، ليس مستحيلا، وذلك أن المجتهدين في الأمة إما أن يكونوا محصورين في بلد معين كما هو كان حال الصحابة رضي الله عنهم. نعم، كان العلماء الصحابة أين؟ في المدينة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه لا يأذن لأحد من علماء الصحابة أن يخرج من المدينة، حتى لو بعثه في مهمة قائد جيش مثلا، قائد فتح كذا، نعم بعثه أميرا إلى آخره، يرجع في النهاية إلى المدينة أو يستشيره يأخذ رأيه. وبالتالي إذا كانوا محصورين في بلد معين من السهل اجتماعهم واتفاقهم عند كل حادثة تحدث وواقعة تقع، ومن ثم إصدارهم حكما شرعيا لها، كما أنه من السهل الوقوف على آرائهم منفردين. إذا كانوا في بلد واحد ممكن نسأل، روح لعند فلان نسأله، فلان نسأله، فلان نسأله، ونجمع آراء، والجمع بينها ومعرفة الاتفاق فيها لصغر الرقعة وقرب الشقة، يعني ايش المسافة. واما ان يكونوا متفرقين في البلدان والامصار، وعندها يمكن الوصول الى معرفة ارائهم والوقوف على اتفاقهم وتحقيق اجماعهم باحد طريقتين. لو كنا باحدى احسن، يا منقول باحد طريقين، معلش لا تأذونا، طريقتين مؤنث، فمنقول بإحدى طريقتين أو بأحد طريقين. أولا المراسلة، وخاصة في هذه الأيام الأمر إيش سهل، المراسلة هواتف وفاكسات وإيش هذه إنترنت ومتعرف إيش، يعني وسائل كثيرة، بأن يجتمع كل فريق منهم في كل بلد أو قطر ويبحثوا في الواقعة ويتوصلوا إلى رأي فيها، ويرسلوا بما توصلوا إليه إلى عاصمة الدولة الإسلامية، أو يراسل بعضهم بعضا في كل قطر فرادى ومجتمعين، وبعدها تجمع الآراء الواردة من كل جهة ويقارن بينها وينظر فيها بعد حصرها واستقصائها. طبعا من المسؤول الأول عن هذا؟ حاكم المسلمين. حاكم المسلمين هو المسؤول عن معرفة الحكم الشرعي في هذه القضية، فيراسل جميع الأقطار، وعلى فرض أن البقعة الإسلامية كلها دولة واحدة إن شاء الله بصير يعني، وما ذلك على الله بعزيز. نعم، ومع واقع الحال الآن كل أيضا دويلة، دولة دويلة كما يعني شئت فقل، فيمكن أيضا رئيس هذه الدولة المسؤول يعني عن السلطة التشريعية وهو الرئيس الأول الحاكم الأول، فيطلب من أهل البلد محافظات كذا كذا، فتجتمع آراءهم والله تبين لنا رأيهم، وأيضا كل دولة إسلامية أو دولة تفعل ذلك، وبالتالي تجمع هذه الأقوال. صعب هذا الأمر؟ وخاصة في هذه الأيام ليس صعبا. فإن اتفقت جميعها على حكم واحد في الواقعة تحقق الإجماع فيها، وكان ذلك الحكم حكما شرعيا ثابتا. نعم. طريق الأخرى، قال المؤتمرات، بأن يعقد المجتهدون في العالم الإسلامي مؤتمرات دورية واستثنائية فيما بينهم، دورية بحيث أنه كل سنة مثلا كل 6 أشهر، استثنائية إذا طرأت حوادث جديدة. الأمر سهل وليس من الضروري يعني أن يكونوا في فنادق 7 نجوم 10 نجوم، ولا في مطاعم ما بعرف إيش، ولا بوفيه مفتوحة، ولا سيارات يعني موديل 2010. يعني ليس من الضروري هذا. نعم. إذا يعني خشوا من الكلفة، لكن على أي حال يعني أكبر مؤتمر لهذا الموضوع لا يساوي شو بيسموها هي تبعات الرياضة، يعني بأن يعقد المجتهدون في العالم الإسلامي مؤتمرات دورية واستثنائية فيما بينهم يبحثون فيها الوقائع الجديدة والحوادث التي تطرأ في دنيا الناس. طبعا هو ليس من الضروري أن نجمع جميع المجتهدين، لكن كل مجتهدين في بلد، في دولة، في بلد مثلا، نعم، يتفقون فيما بينهم، يعلنون رأيهم ويفوضون مثلا من هو أكثرهم علما وأكبرهم سنا، يعني من هو موضع ثقتهم، ومن كل بلد يجتمع هؤلاء وبالتالي يبحثون القضية. نعم. طبعا هذا يختلف عما يسمى في هذه الأيام مجمعات فقهية، لأن الأمر ليس على هذه الشاكلة. نعم. نعم. لا لا لا، المجمعات هذه لا تعتبر ما اتفقت عليه إجماعا، لا تعتبر إجماعا. ليه؟ لأنه أولا يعني مجمع في بلد، لأن 50 مجمع فقهي في هذه الأيام. ثم يعني عند التحقيق نجد يعني ليس أعضاء هذا المجمع ولو كانوا من بلاد مختلفة هم يعني رؤوس العلم في ذات البلد. نعم، في ناس يعني منهم على اختلاف درجاتهم. طيب، قال يبحثون في الوقائع الجديدة والحوادث التي تطرأ في دنيا الناس وتحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها ليتعامل المسلمون على أساسها ويلتزموا حكم الله تعالى فيها. بهذه الطريقة يكون من السهل الوقوف على الآراء في القضية ومعرفة الاتفاق وتحقيق الإجماع. نعم. طبعا يعني في هذه الأيام يعني أوضح ما قلته، لا شك أننا نستأنس بما اتفق عليه إيش أو ما قرره المجمعات الفقهية، نستأنس، لكن لا يعتبر إيش إجماعا، ليس لنا أن نخالفه. ربما تقول والله هذا الحكم الذي يعني أجمع عليه هذا المجمع الفقهي يعني نحن لا نوافق عليه ونبدي رأينا في ذلك، نبدي رأينا في ذلك. يغلب أن يكون يعني الاجتهاد الجماعي أقوى من الاجتهاد الفردي، يعني على أي حال هذا المجمع فيه عدد من العلماء فقد يكون رأيهم أقرب إلى الصواب، لكن ليس هذا ضروريا ولا يعتبر إجماعا. ربما يكون رأي الواحد نعم أقوى من رأي 10، وخاصة إذا في يعني أمور أخرى في الموضوع تتدخل في القضية. نعم. قال وبما بيناه يتأكد لدينا أن الإجماع بالمعنى الذي عرفناه ممكن الانعقاد. إذن بحثنا أولا أنه هل يمكن انعقاد الإجماع أم لا، بهذا البيان يتبين أنه ممكن وليس مستحيلا، لا سيما في أيامنا هذه التي تتوفر فيها وسائل الاتصال بمختلف وجوهه. قال مسؤولية الدولة الإسلامية، أضف إلى ما سبق أن الدولة هي المسؤولة عن مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات أهمية كبرى في حياة المسلمين، والدولة تملك من الوسائل والإمكانيات ما تستطيع به أن تقف على كل رأي لأي مجتهد. صعب هذا؟ ليس بصعب. مهما نأت به الديار أو تباعدت، كما يمكنها أن تعقد المؤتمرات بكل سهولة ويسر. ما في مشكلة، يعني طيارات الحمد لله كثيرة، وتذاكر طائرة أمر سهل، نعم، وفنادق متوفرة. وكما قلت يعني ممكن يكون في نوع من الاقتصاد، وتستعين بذوي الخبرة والعلم والأمانة في الدين. بدنا إيش؟ خبرة عملية في الحياة، نعم، وعلم في كثير أمور. أحيانا ربما يحتاج أهل يعني علماء الشريعة أن يأخذوا رأي أهل الاقتصاد في هذه القضية، ثم يعطون القرار أو الحكم بالحل أو بالحرمة. والأمانة في الدين لتميز نعم بين المجتهدين، نعم، وتستعين بذوي الخبرة، نعم، لتميز يعني الدولة بين المجتهدين وغيرهم، وتحدد من يعتد برأيه وخلافه ومن لا يعتد. وهذا يعني أمر أيضا مسؤولية الدولة، يعني أن يعرف والله ما هو مستوى فلان، ما هو علم فلان، ما هو مكانة فلان، نعم. فهذا أمر ليس صعبا. شريطة ألا تمارس في ذلك كله ضغطا أو إكراها أو ما أشبهه. طالع الكلام، نعم. لا، هذا لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا إلا يعني إذا كان يعني رئيس الدولة أصدر يعني أمرا بالتزام هذا الحكم، فبيصير إنه هذا مثل لو كان مذهب حنفي، مذهب شافعي، مذهب حنبلي، فللحاكم أن يميز إيش أو أن يختار قولا من الأقوال، نعم، فبيصبح من باب طاعت الحاكم في هذا الأمر إذا كان له علاقة في الحياة العامة، أما إذا كانت قضية شخصية فليس أي فرد ملزما كذلك. إذا ما سبق الكلام عن إمكانية انعقاد الإجماع، هل يا ترى وقع إجماع فعلا أم لا؟ قال: وقوع الإجماع فعلا عمل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إن أقوى دليل على إمكان انعقاد الإجماع هو وقوعه بالفعل، في قاعدة تقول أقوى أدلة الإمكان الوقوع. هذا الأمر ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن يكون في درس أصول فقه في جامع زين العابدين، ممكن ولا مو ممكن؟ هو واقع. طالما أنه واقع، ممكن ولا غير ممكن؟ أقوى، هذه قاعدة، أقوى أدلة الإمكان أو ربما قالوا الجواز هو الوقوع. يعني هذا ممكن وقع، يعني ممكن وقع وانتهى الأمر، نعم. إن أقوى دليل على إمكان انعقاد الإجماع هو وقوعه بالفعل، لا سيما في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد مر معنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا وردت عليه قضية ولم يجد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي به، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضى. وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه. اثنين، قال: تواجد المجتهدين في المدينة. ومن المعلوم أن المدينة في ذلك العصر أو في ذاك العصر كانت تجمع المجتهدين من الأمة، يعني سواء في عصر الصحابة أو بعد عصر الصحابة، وقلما كان أحد من هؤلاء يغيب عنها، وإن غاب أحدهم لولاية بلد أو إمارة جيش فقد كان يبقى دائم الصلة بها وبأمير المؤمنين، يرسل إليه فيما يصادفه من حوادث وما يعترضه من مسائل وما يعرض له من قضايا، وربما أرسل بما توصل إليه من رأي فيها وانتظر رأي أمير المؤمنين. يبعث أنه أنا طلعت الحادثة الفلانية، أهل البلد قالوا كذا وكذا، ما هو رأي أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يجمع المجتهدين في المدينة ويتشاور معهم في هذه القضية. الذي كان بدوره يعرضها على أهل الحل والعقد من أولي الأمر التشريعي ليقف على آرائهم. وأولي الأمر منكم في أولي الأمر التنفيذي الإداري وهم الحكام، والأصل أن يكونوا مجتهدين، وأولي الأمر التشريعي وهم العلماء الذين يعني مثل مجلس الشعب في هذه الأيام ومجلس البرلمان، كلهم مجتهدون والحمد لله وعلى مستوى عال في الاختصاصات. نعم. ليقف على آرائهم ومن ثم يرسل بما توصلوا إليه إلى الأقطار والأمطار. روى أبو وبرة الكلبي قال أرسلني خالد إلى عمر رضي الله عنهما، خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير رضي الله عنه، فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. 40 جلدة هيك تلطيش كذا تغريب، يعني كانت بسيطة. فقال عمر رضي الله عنه هؤلاء عندك فسلهم، من؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير كلهم ممن بشر بالجنة. فقال علي رضي الله عنه نراه إذا سكر هذا، لأجل الطابق الفؤاني الفيوزات بمخه والطرف تصير تحكي أشكال وألوان، وإذا هذا افترض ربما اتهم الناس بالزنا، وعلى المفتري 80، المفتري القاذف 80 جلدة ولو كان سكران. لو واحد سكران قال فلان زنا نمسكه، بعد ما يصحى قال له انت قلت انه فلان زنا، اي ما كنت وعيان انه تصطفين، انما انت قلت هذا الكلام، قلت هذا الكلام وفي شهود بيشهدوا انك قلت هذا الكلام. جيب 3 شهود ثانيات، ما جاب 3 شهود نعمل له 80 جلدة بعد ما يصحوا. مو هو في حالة سكر، في حالة سكر ما بيحس فيها بعد ما يصحوا. نعم. فقال عمر رضي الله عنه ابلغ صاحبك ما قال او ما قالوا، ما قال يعني علي، وعلي وافقه الحضور. نعم. فهذا النموذج من إجماعهم على الحكم للحادثة الطارئة، مستندين في هذا الإجماع إلى دليل. إجماع لا بد له من مستند، ما الدليل الذي استندوا إليه؟ القياس. الدليل الذي استندوا إليه هو القياس. هذا وقد ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد منع كبار الصحابة والعلماء منهم أن يخرجوا من المدينة، واحتفظ بهم عنده ليستعين بآرائهم ومشورتهم في الأمور. كما قلنا إذا بعث أحدا منهم يعني في إمارة جيش أو ولاية أو ما إلى ذلك، نعم إمارة جيش يرجع إلى المدينة، ولاية نعم يكون على صلة به. ثمرة عقاد الإجماع الفقهية، ما هي يعني الثمرة التي نجنيها من انعقاد الإجماع؟ في كل يوم حوادث طارئة دائما الحوادث تتجدد والنصوص محصورة، نصوص القرآن ما في وحي بعد رسول الله، ونصوص السنة ما في رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحوادث الطارئة كيف نعرف حكمها؟ فبواسطة الإجماع نجد أنه أصبح عندنا ثروة فقهية، ثروة فقهية موثوق بها. لماذا؟ لأنها ليست آراء فردية وإنما هي رأي الأمة في عصر وقوع الحادثة. قال ولا أدل على ما قلناه من تلك الثروة الفقهية الرائعة، يعني لا أدل على وقوع الإجماع وانعقاده فعلا. نعم. أكبر دليل على ذلك ما هو؟ الثروة الفقهية. كثير الآن نقرأ في كتب الفقه ودليل ذلك الإجماع، ودليل ذلك الإجماع. نعم. التي خلفها لنا الصحابة رضي الله عنهم نتيجة انعقاد إجماعهم في كثير من القضايا التي عرضت لهم في حياتهم، لا سيما بعد الفتوحات الإسلامية. بسبب الفتوحات كثرت الحوادث الطارئة، الحوادث الجديدة، البيئة العربية كانت ايش؟ بيئة محصورة. نعم. فلما فتحت البلاد حدثت امور جديدة، امور تحتاج الى بيان حكم شرعي لها، وطبعا الشريعة الإسلامية كفيلة بأن تعطي كل حادثة حكما شرعيا. اليوم أكملت لكم دينكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، نعم، فردوه إلى الله والرسول، وهكذا. وهذه الثروة يعني الفقهية نجدها مبثوثة في كتب الفقه، ونذكر منها على سبيل المثال بعض مسائل الميراث، كإجماعهم على توريث الجدة السدس عند فقد الأم. نعم. هو طبعا مستندهم في هذا الإجماع ما هو حديث، حديث أن لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في زمنه، نعم، جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنه، فقالت أنه والله شو إلى نصيبة من الميراث، طبعا عند فقد الأم، وجد أم الأم، قال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، في القرآن ذكر بيان نصيب الجد مات، ولا أعرف يعني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إيش؟ جمع الصحابة رضي الله عنهم وسألهم هل أحد منكم عنده يعني معرفة في هذا الأمر، فقام من؟ المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وقال نعم أنا حضرت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قضى لها بالسدس. قال هل معك من يشهد لك؟ في واحد غيرك يعني سمع هذه القضية، نوع من التأكيد، ولا خبر الواحد مقبول. فقام وشهد بذلك من؟ محمد ابن مسلمة، فقضى لها بالسدس. في زمن عمر رضي الله عنه جاءت الجدة أم الأبي، الجدة أم الأب، هذا ميراثي أنا جدة، قال له والله شوفي لإلي القضاء الذي قضي به من قبل كان لغيره وهي أم الأم، فأنا ما عندي معرفة، لكن على كل حال أنت جدة وهي جدة، فإن اجتمعتما فهو لكما، ومن انفردت منكما كان لها هذا السدس. هذا خبر يعني اعتمد فيه على خبر، لكن حصل على ذلك الإجماع، وصار هذا الأمر ليس لأحد أن يخالفه من المسلمين أو أن يجتهد بخلافه. لو بقيت القضية حديث أحد كان يمكن أن يوجد اجتهاد بخلافه، لكن الآن صار إجماعا. قال وكذلك إجماعهم على توريث بنت لابن السدس تكملة الثلثين. توفي إنسان وله إيه؟ بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، فنعطي البنت النصف في نص القرآن، وبنت الابن قال نعطيها إيش؟ السدس. طيب ليه؟ قال يعني لأنه نصيب الإناث من الورثة من الفروع، نصيب الإناث من الفروع نعم الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نعم، فإن كانت واحدة فلا نصف، فإن كنا نساء فوق اثنتين بالنسبة للبنات فلهما الثلثان مما فلهما ثلثان ما ترك. المهم نصيب الفروع من الإناث ما هو الثلثان، فأخذت بنت واحد النصف، نعطي إيش؟ السدس للبقية. لو كانوا بنتين ابن، ست بنات، عشر بنات ابن، نعطيهن ماذا؟ السدس. نعم. مع البنت الواحدة التي تأخذ النصف من التركة. هو أيضا لهذا الإجماع يعني مستند من حديث آحاد، وهو نعم جاء أناس لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسألوه عن رجل توفي وترك بنتا وأختا وبنت ابن، بنت واخت وبنت ابن. فقال للبنت النصف وللاخت النصف بنص القران، ها ان كانت واحدتان فلها النصف. بعدين ان امرؤ هلك وليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، وهي بنت الابن ما الى شيء. قال واتي للسائل، واتي ابن مسعود فسيتابعني، سيقول مثل ما قلت. هذا يعني اماني من ابي موسى رضي الله عنه، نروح اسالوا ابن مسعود. فذهبوا وسالوا ابن مسعود فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اذا انا قضيت بمثل ما قضى ابو موسى اكون قد ضللت، ساقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للاخت. ومسمي الاخت هنا ايش؟ عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. نعم، يعني صارت عصبة. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا تولي سابين درس فرائض. المهم فرجعوا الى ابي موسى ابن مسعود قضى بخلاف ما قلت لنا. قال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام عبد الله ابن مسعود فيكم لا تسألوني عن شيء، روحوا سألوه سألوه لا. وحصل على ذلك الاجماع. قال وكذلك اجماعهم على وجوب القصاص اذا قتل الجماعة واحدة، بعد ان قال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به كما سبق. وايضا اجماعهم على وجوب الجلد حدا معينا لشارب الخمر، لانه في ايام النبي عليه الصلاة والسلام واما ايام ابي بكر وفترة من زمن عمر رضي الله عنه كان شارب الخمر يعني يضرب بالنعال والثياب، يعني شرشحة بهدلة كما نقول باللغة العامية. نعم، قرابة 40 ضربا، يعني هذا يضربه بإيده، هذا يضربه بطرف الثوب، هذا بالنعل، يعني باللغة العامية تبعنا ايش؟ شرشحة بهدلة وهكذا. نعم، فلما حدث ما كما سمعنا قبل قليل كثر شرب الخمر، يعني صار يعني بالجمعة بالجمعتين يمسك واحد شارب خمر، مو باليوم ألف واحد بالمدينة، هذا مو كتير. نعم، فلذلك فأهلي سيدنا عمر رضي الله عنه شاور الصحابة وكان كذلك. تفضل. الحنفية يقولون الحد أو الجمهور ما عدا الشافعية الحد 80 جلدة، الحد 80 جلدة للإجماع. نعم، إنما الشافعية قالوا الحد 40 ويمكن أن يبلغ به الحاكم 80 تعزيرا. تعزيرا يعني كثر شرب الخمر، يعني اعتبروا فعل سيدنا عمر رضي الله عنه إجماع على عيننا وراسنا، لكن من باب إيش؟ التعزير، بسبب تهاون الناس بشرب الخمر. نعم، اما لذلك في يعني حادثه انه سيدنا علي رضي الله عنه كلف سيدنا عثمان ان ينفذ الحج، فجلد 40، بعد ما اتم 40 قال له للذي يجلد امسك امسك، ان اجلد 80 فهو ايش؟ سنه، وان اجلد 40 فهو سنه. ويقول علي رضي الله عنه لو اقمت حدا على احد فمات لا أقول بوجوب ديته، إلا إذا أقمت الحد على شارب الخمر 80 جلدة فمات أقول بوجوب ديته في بيت مال المسلمين. هذا رأي لسيدنا علي رضي الله عنه، لأنه يعني كان نتيجة الاجتهاد. والحمد لله رب العالمين. هو اقترح 80، هو اللي اقترح 80. يعني